أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اذكروا أن هذه الآيات تنزل واليهود من سكان المدينة، واليهود كما عرفتم شعب يقال فيهم بنو إسرائيل، ثم عرفوا باليهود. هؤلاء بينهم علماء من ذوي العلم والمعرفة، لأنهم أهل كتاب، ولكن حبهم العاجلة ورغبتهم في الدنيا وتطلعهم إلى الحكم والسيطرة والسيادة صرفهم صرف كامل عن الإسلام، ورضوا بالنار من أجل أن يصلوا إلى هدفهم الذي لن يصلوا إليه بإذن الله. إذن وهذه الصورة مدنية من أوائل ما نزل بالمدينة، فبدأت تذكرهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا عهودكم لله ومواثقه. ويستعرض عليهم ما كان عليه أسلافهم قرونا متعددة من أجل هدايتهم، من أجل رحمتهم والإحسان إليهم. وقد تقدم لنا الكثير وهو يقول لهم: اذكروا كذا، اذكروا يا رسولنا لهم كذا. وآخر ما ذكرهم به هو قوله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذا الموقف في الحقيقة يجعلهم ييأسون من رحمة الله بما سجل الله تعالى عليهم. ضربت عليهم الذلة لا تفارقهم، والمسكنة كالقبة عليهم لا يخرجون منها، بسبب ماذا؟ كفرهم بآيات الله، قتلهم للأنبياء، عصيان وتمرد وخروج عن طاعة الله بلا حد. ومعنى هذا كما قدمت لكم أنه أيأسهم من الخير بالمرة حسب الخطاب الإلهي. لكن رحمة الله واسعة، والله غفور رحيم، والله تواب رحيم. فاسمعوا ماذا قال، وهو فتح لباب الرجاء لهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن لا تقنطوا ولا تيأسوا، آمنوا واعملوا الصالحات فينتفي عنكم الخوف ويحق